لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل استقبال القبلة. قال: باب فضل استقبال القبلة. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تخفروا الله في ذمته. قال: باب فضل استقبال القبلة. وكأن البخاري رحمه الله تعالى يشير إلى أنها من أسباب إثبات إسلام الإنسان، أنها من أسباب إثبات إسلام الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأمور التي بها يثبت الإسلام، وذكر منها استقبال القبلة. قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. فالشاهد للباب أن استقبال القبلة دليل على الإسلام، وعليه فمن رأيناه يستقبل القبلة ويصلي فهذا مسلم، فهذا مسلم. بل ربما لو رأيناه يستقبل القبلة ويدعو فإن هذا أيضا من علامات الإسلام، من علامات الإسلام. قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. ولذلك قال: باب فضل استقبال القبلة، أن استقبال القبلة قد يكون من عوامل عصمة الدم. فلو أن المسلم جاءه من مثلا يظن به الكفر وأراد قتله لكفره مثلا، فاستقبل القبلة وصلى، فهذا من عوامل الإمساك عنه، الإمساك عنه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني يصير معصوم الدم، معصوم المال، معصوم العرض. قال: فلا تخفروا الله في ذمته. إذا وجدتم من هذا حاله فهذا معصوم، هذا في ذمة الله مسلم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه على بعض يعني قادته وجنوده الذين كانوا يخرجون في السرايا والبعوث ونحو ذلك. طيب، ما مناسبة يعني هذا الباب في كتاب الصلاة، باب فضل استقبال القبلة؟ أن استقبال القبلة في الصلاة شأنه عظيم، شأنه عظيم، بدليل أنه من عوامل وأسباب عصمة الدم. ولذلك كأنه يشير إلى وجوب استقبال القبلة، وأنه يجب على المسلم إذا صلى أن يستقبل القبلة، أن يستقبل القبلة، ويستقبل القبلة بجميع أعضائه. هذا هو الواجب، أن يستقبل القبلة بجميع أعضائه، يعني لا يستقبل القبلة مثلا ببعض الأعضاء دون بعض، كمثلا كأن يستقبل القبلة بجنبه مثلا أو بوجهه مع التفات صدره أو العكس، بصدره مع التفات وجهه مثلا ونحو ذلك، لا بل يستقبل القبلة بجميع أعضائه. هذا هو استقبال القبلة الواجب في الصلاة. ثم قال: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وذكر حديثا آخر قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبول الكعبة وقال: هذه القبلة. قال: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه الآية أورد البخاري بعدها هذين الحديثين، وفيهما استقبال الكعبة، وفيهما كذلك أنه صلى خلف المقام صلى الله عليه وسلم. وكأن البخاري رحمه الله يشير إلى أن اتخاذ مقام إبراهيم هو استقبال الكعبة، أن اتخاذ مقام إبراهيم هو استقبال الكعبة. فمن اتخذ مقام إبراهيم مصلى، أي جعل قبلته مقام إبراهيم، هو كذلك يكون قد اتخذ الكعبة قبلته، لأن مقام إبراهيم شأنه شأن، يعني اعطيني هذه الكوب، هذا الكوب مقام إبراهيم. لو افترضنا مثلا إن الكعبة هكذا وده مقام إبراهيم، فالذي يقف خلف مقام إبراهيم سيستقبل الكعبة، سيستقبل الكعبة، يكون هو مستقبل مقام إبراهيم، متخذ مقام إبراهيم مصلى، وفي ذات الوقت هو كذلك يصلي إلى الكعبة. والحقيقة أن مقام إبراهيم كان إلى زمن عمر رضي الله عنه كان ملاصقا للكعبة، كان ملاصقا للكعبة، يعني في زمن نبي الله إبراهيم، وفي زمن الجاهلية، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، كان مقام إبراهيم ملاصق للكعبة، لأنه هو عبارة عن حجر كبير كان يقف عليه نبي الله إبراهيم وهو يرفع الكعبة، فكان ملاصق للكعبة، وظل هكذا إلى زمن عمر رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه رأى أنه يعني يضر بالطائفين، ولا سيما بعدما ازدحم الناس وكثروا، فكان الناس ربما بعضهم يصطدم بالمقام. فقال عمر: لو يعني أخرنا المقام عن الكعبة قليلا حتى يسهل الطواف على الطائف، فأخره عمر رضي الله عنه نحو يعني 5 أذرع تقريبا أو 6 أذرع عن الكعبة. فكان في الزمن ده الناس بيطوفوا، دلوقتي طبعا ما شاء الله، ده دلوقتي اللي يوصل عند مقام إبراهيم دلوقتي ويطوف من جنبه كده زحمة شديدة جدا جدا، زحام شديد جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم يا رب يعني زيارة بيتي. قال عن ابن عمر أنه سئل عن رجل طاف بالبيت العمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فهذه فتوى، رجل طاف بالبيت، كان بيعمل عمرة، طاف بالبيت سبعا ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ كأن الرجل ده عمل راحة يعني بين الطواف، بين على الطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة، وكأن الرجل أيضا كان بيته قريب من المسجد أو من الصفا والمروة. فلما رجع بيته، فهل هو له أن يعني يأتي امرأته في ذلك؟ فقال ابن عمر: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ابن عمر أفتاهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول له: ماذا، لا يصلح لك ذلك، ويجب عليك أن تطوف بين الصفا والمروة أولا، وأن تفعل يعني الصلاة إلى مقام إبراهيم بينهما، والصلاة إلى مقام إبراهيم مستحبة وليست واجبة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأخطأ من قال في الحقيقة بالوجوب، بالوجوب، واتخذ واعتمد على ظاهر الآية: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إنما كان هذا من باب الترغيب، إنما كان هذا من باب الترغيب. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وهو في مكة كان يطوف أحيانا ولا يصلي خلف مقام إبراهيم. فالشاهد من الحديث استحباب اتخاذ مقام إبراهيم مصلى. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحي. لما دخل البيت، دخل الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة نفسها من الداخل. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحي، يعني وقف في كل جهة من جهاته ودعا، في الأربع جهات وقف ودعا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، ولم يصلي حتى خرج منه، ولم يصلي يعني داخل البيت. قال: فلما خرج صلى ركعتين قبل الكعبة، قبل الكعبة. قال: وقال: هذه القبلة. قال: صلى ركعتين قبل الكعبة. كأنه البخاري رحمه الله تعالى يشير إلى أن هذه الجهة هي التي فيها مقام إبراهيم، هذه الجهة التي خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم الباب ثم صلى إلى قبل الكعبة، هذا أعظم يعني ما يستقبل منه الكعبة في الصلاة، اللي هو جهة الباب، جهة يعني الملتزم، جهة الحجر الأسود ونحو ذلك، جهة مقام إبراهيم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وقال: هذه القبلة، هذه القبلة. وقوله صلى الله عليه وسلم هذه القبلة يقصد يعني جهات الكعبة كلها، وليس جهة بعينها، وليس جهة بعينها، إنما يقصد جهات الكعبة الأربع صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيه أن مقام إبراهيم هو أيضا جهة الكعبة، وأن من صلى إلى المقام صلى إلى الكعبة، وأن الكعبة لها أربع جهات، والجهات الأربع كلها قبلة، كلها قبلة. وأما عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في داخل البيت هنا في هذه المرة، كأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لأجل ألا يتزاحم الناس على فعل ذلك، وألا يشتد الناس في فعل ذلك. ولذلك هو صلى بالبيت صلوات الله وسلامه عليه، أي في داخل البيت، نعم، لكن لم يكن يكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم، ولذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي يعني من جهة الكعبة من جهاتها الأربع، ويقول هذه القبلة هذه القبلة. نقف على هذا القدر، ونقف على باب التوجه نحو القبلة حيث كان، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.